بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 39 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 11 من شهر جماد الآخرة عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فهذا اللقاء بارك الله فيكم هو ثاني اللقاءات بعد الانقطاع الذي سبق، وقد نبهنا على سببه في اللقاء المنصرم. وفي هذا اللقاء بارك الله فيكم أرغب في التذكير في أمر مهم، وتجدر أو يجدر التذكير به خاصة في مثل هذه الأوقات، وهو بارك الله فيكم لا يخفى على أحد منكم أن الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة عظيمة، وهي من وظائف الأنبياء، وهي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله جل وعلا أمره بالدعوة فقال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا يشمل البيان، بيان الحق للخلق وتحذيرهم من الباطل، وكذلك يشمل البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، في آيات عديدة. ولا شك أن الذي يسلك سبيل الدعوة وتعليم الناس ما يجب عليهم من تحقيق العبودية لله جل وعلا لا بد أن يكون مستجمعا للآلية والأهلية، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبعه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، كما سبق بيان ذلك والتعليق عليه إبان قراءتنا معكم لشرح ماذا أو التعليق على كتاب فتح المجيد. نعم. وبناء على هذا فيجب أن يكون الداعي إلى الله المستجمع للآلية والأهلية، المبين للناس الحق، المعلم للناس السنة، الموضح لهم الحق بدليله وبرهانه، أن يكون ذا عقل راجح وحكمة بالغة. فإن بعض الناس ممن يشتغل في هذا المسلك ويظن أنه من أهله فيه من الحمق والطيش والسفه، نعم، ما يضر أكثر من أن ينفع، ويجلب لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السنية السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، يجلب عليها وعلى القائمين عليها الويلات والضرر الكبير البالغ بسبب حمق أو طيش وسفة. فلا بد أن ندرك يا إخواني ويا أبنائي هذا الأمر جدا، فليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. فأعطي القوس باريها، ما كل من حمل السيف استطاع أن يقيم ماذا؟ حد القصاص من قطع ماذا؟ الرقبة أو نحو ذلك. فالسيف بضاربه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن لا نجلب الويلات بسبب ماذا؟ التفلت الذي يحصل من بعض أفراد أو من بعض الناس على هذه الدعوة المباركة. وأنتم ترون وتسمعون، وكلكم يعني له أقرباء وإخوة وقومه من بلدان شتى وأماكن متفرقة، كيف تعيش هذه الدعوة المباركة السنية الحمد لله من خير وانتشار، وكيف تجابه أيضا من أعداء كثر من كفرة وملاحدة وزنادقة وأهل بدع وضلالات، وقل ما شئت من أهل الشهوات وأهل ماذا؟ الشبهات. فيجب على المنتسبين إلى هذه الدعوة المباركة بارك الله فيكم، يجب أن يفوتوا الفرصة على أمثال هؤلاء، فلا يقحم كل إنسان أنفه في كل أمر، ولا يقحم شخصه في كل قضية. فمن المهم أن يعرف المرء قدر نفسه، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره. ثم إذا ما أدخل نفسه في هذه المهالك والمضائق والمدلهمات جاءت الويلات وجاءت المصائب، ثم حاول أن يلتمس لنفسه المخارج، ثم عقد ألوية الولاء والبراء على مقالته أو على قوله، وجيش الناس وكتلهم، ثم تناقلت الناس وصارت الركبان إلى جمع من المشايخ هنا وهناك وهنالك يسألون: عندنا شخص وعندنا كذا، ويشق الصف ويكون سببا في صد الناس عن الحق وبلوغهم له. فينبغي بارك الله فيكم أن نكون على هذا القدر من الاهتمام والحرص على هذه الدعوة المباركة التي تركنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يجب أن نسعى بكل ما أوتينا في الحفاظ عليها والمحافظة عليها ودعوة الناس إليها وتحبيب الناس فيها وصد الشبه وردها عنها وبيان محاسنها، إذ هي كلها حسن لا شؤم فيها، بل هي خير كلها، لأنها هي الدعوة المباركة، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي التي كان عليها الصديق الأكبر والفاروق عمر وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وهكذا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سلك سبيلهم. هذه الدعوة ليست فيها الخير والنفع؟ ومع وجود المدلهمات ونزول النوازل في أوقات متفاوتة وأزمنة متباعدة فيما مضى، ما كان يتصدر لها عامة الناس مع كثرة ماذا؟ ولا عامة الطلبة مع كثرة طلبة العلم في الآفاق والأمصار، آلاف مؤلفة، والمتكلمون في هذا الباب ماذا؟ نزر يسير، نزر يسير، بل الواحد منهم يدفعها ويتمنى أن لو لم يسأل ومع ما هذا كله المسطر في مقالات العلماء وكتب العلماء وتراجمهم رحمهم الله، نرى من بعض أبنائنا وشبابنا من هو ماذا؟ لا يقوم بهذا الأمر حق القيام ولا يرعيه الاهتمام، فكما قلنا يجلب على هذه الدعوة المباركة جملة من ماذا؟ من الويلات، وأن يتكون غرضا يقصده أولئك الشذاذ من أهل الشهوات أو أهل الشبهات، فيضربون أهل السنة في كل من كل من قوس عن قوس واحدة. لا تظن، انتبه، لا تظن عندما يبدأ زيد من الناس أو عمرو أو بكر أو فلان من الناس بأن ينال من أحد علماء السنة ومشايخ أهل السنة، سنة المحضة أعني، لا تظن أنه وحده. عندما يقصد عالم من علماء السنة كالألباني مثلا أو ابن عثيمين مثلا أو الفوزان مثلا أو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، رحم الله الأموات منه وحفظ الأحياء، أو الشيخ فلان ولا فلان من علماء السنة، لا تظن أن الذي يرد أو يتكلم فيه أو يتوجه إليه بسهام النقد وحده، هذا وراءه أمة، إنما هذا الذي هو في الصورة، هذا الذي في الصورة. تخيروا ووجدوا من أسوأهم حالا ومقالا هذا الرجل فصدروه ودفعوا به وبدأوا يمدونه بكل ماذا؟ بلاء وشر. وما صاحب الفتن وأبوها أبو الفتن عنكم ببعيد. فجيش الجيوش ولا زال هو وأتباعه يجيشون. إذن يجب أن تكون كما يقال بلغة العصر أو لغة الإعلاميين، يجب أن تكون على قدر الحدث، ويجب أن تفوت الفرصة. افهم هذا، تفويت الفرصة. ومن التفويت أن لا تكون أذنك قمعا لكل هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. قالوا يقولون، قلنا، هذا ينقل هناك وهذا ينقل هنالك وهذا يأتي بلا خطام بلا زمام، ها، يضيعون الأوقات ويقطعون المسافات من هنا وهنالك، ويسهرون الليالي والأيام ويكتبون، والله أعلم بما يبيتون هؤلاء. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذا وانتبهوا له، فالمؤامرة كبرى، المؤامرة كبرى. تفطنوا، وعند جمع من المشايخ والعلماء أشياء ليس كل ما يعلم يقال، وما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، وهذه الفتنة نراها في أفراد تحدثه بالمشرق فيفهمها أنها في المغرب. عجيب هذا، أقول عجيب هذا. ولا يخفى عليكم أيضا أنه قد يندس في صفوف أهل السنة المحضة مندسين من المخربين والمشغبين، يتظاهرون بالانتصار للسنة ومحبة مشايخها وحب التعلم، وهو في الحقيقة يجعل ذلك جسرا لتمزيق الصف وتفريق أهله وبث الفرقة والتشرذم والتشكيك، ثم إذا ما جوبه انتفخ وجيش وكتل ومزق ولا يبالي، لأنه دخل لهدف، وليمرر هدفا محددا. نعم، فيفتي في المسائل الكبار العظيمة، في الدماء، في الأعراض، في غير ذلك، ويتصدر المشهد كما يقال، مع دفع علماء السنة المحضة ورغبتهم أن لو لم يسألوا فضلا أن يظهروا. ومن لا علم عنده ولا فضل يظن أن كثرة هذه الشقشقة، أقول كثرة شقشقة هذا المتشقشق ومن لف حوله، يظن أن هذا يدل على وفرة علم ورجحان عقل. وما علم المسكين أن الحق لا يعرف بهذا الميزان، فمن لا يعرف لغة العلم لا يعرف كيف يقيس أهل العلم. إنما هذا رجل صحفي، فظن الناس لو كان العلم بكثرة هذه الشقشقات والكتابات لكان الصحفيين. أنت انظر كل يوم، انزل البقالات وانظر أنواع الصحف من أول طرف فيها حتى آخر طرف، 30 صحيفة، 40 ورقة متروسة ترس، مكبوسة كبس، كلام آخر ما يقال فيه كلام جرائد مع كثرته، مع إيش؟ ما يقولون هكذا كلام إيش؟ جرائد. حتى الورق إذا ما طبعت بعض الكتب وطبعاتها سيئة يقولون هذا ورق جرائد، يعني لا كتابة ولا ورق. فانتبهوا من هذا يا إخوتاه ويا أبناءنا، من هذا الأمر الدخيل ومن المندسين. وما الحداد وأذنابه وغيرهم ممن دخلوا في الصف السلفي فشقوه، ولا زال الشق ماذا يغور في جسد هذه الدعوة المباركة بسبب أمثال هؤلاء ويتأثرون. فانتبهوا من هذا، فالمؤامرة كما قلت كبرى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذا سائل يقول: هل يجوز أن نخرج من المسجد بعد الأذان لكي نصلي في مسجد آخر بسبب إقامة درس في هذا المسجد مثلا؟ الجواب: إذا أردت الخروج من المسجد الذي أنت فيه لحضور درس في مسجد آخر فاخرج قبل الأذان، أما بعد الأذان فلا يجوز الخروج من المسجد إلا للضرورة، وأما بلا ضرورة ولا ضرورة في هذا، وهو الخروج لحضور ماذا؟ درس. فصل مع المؤمنين ثم اذهب إلى ذلك المسجد الذي ترغب الحضور فيه. هذا يقول: قد حفظت البيقونية والنخبة، ماذا أحفظ بعد ذلك في المصطلح؟ إن يسر الله لك حفظت، هذا شيء طيب ما ذكرت. إذا أردت أن تحفظ فهناك أيضا جملة من المؤلفات في هذا، أو المختصرات إذا أردت وتريد أن تتقدم، عندك ألفية العراقي لا بأس إذا أردت أن تحفظها، لكن ليس المراد فقط أن تحفظ، احفظ وافهم. واضح؟ لا بد من ماذا؟ من الفهم. هذا يسأل أيضا يقول: ماذا أحفظ في الحديث بعد 40 النووية؟ ليس ثمة أمر، تتفاوت هذه المحفوظات من بلد إلى آخر، كل قطر بحسبه، لكن إذا أردت أن تحفظ فعندك البلوغ وعندك عمدة الأحكام وعندك ماذا؟ كتب عديدة بارك الله فيك، ولك أن تحفظ رياض الصالحين إذا أردت. هذا يسأل يقول: إذا أوقف كرسي في مسجد معين هل يجوز لي نقل ذلك الكرسي إلى مسجد آخر؟ إذا أوقف هذا الكرسي أو نحوه أوقف في مسجد محدد معين لا يجوز نقله، لا يجوز نقله وإخراجه منه إلى مسجد آخر، لأنه موقوف خاص أوقف على مكان محدد معين. نقل إلى مسجد آخر أو إلى مكان آخر لا يصح بارك الله فيك ولا يجوز، والله أعلم. هذا يقول: يكثر في هذه الأيام رد أقوال العلماء الأجلاء من طلبة للعلم صغار بقولهم الشيخ فلان يفتي على نحو مما يسمع، لا سيما في ردود العلماء على أهل البدع، فما التوجيه؟ الصراع بين الحق والباطل قديم، وليس كل ما نطق به العلماء وقالوه من حق قبلته الناس، فمنهم من يقبل ومنهم من لا يقبل، إما لعناد أو شبهة ونحو ذلك أو هوى ونحو ذلك. فكون بعض الطلبة الصغار كما يقول أنه يفتي، أنه يقول إن الشيخ يفتي على نحو مما يسمع، وهل الفتوى على نحو مما يسمعه الشيخ منقصة وسبب لرد الحق الذي قال؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك: إنما أقضي على نحو مما إيش أسمع. فالعلماء الذين يفتون على نحو مما يسمعون هم أسعد الناس بالدليل، هم أسعد الناس بالدليل لموافقة النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان ثمة أمر خارج عن ذلك يحتاج إلى مزيد إيضاح لهم فيزاد، وقد تتغير الفتوى، ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فكان ماذا؟ لكن لا يكون ذلك سببا في الرد أو رد الحق الذي قالوه، ولا يجوز هذا، وهذا مسلك مشين قد فعلها عمرو بن عبيد المعتزلي، كان منفرا ويرغب في التنفير من حلق الإمام الحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهما، قال: ماذا تفعلون عند هؤلاء؟ ليش تجلسون؟ هؤلاء علماء الخرق، يعني الحيض والنفاس، فإياك أن تشابه أهل الأهواء في رد الحق الذي يقوله العلماء بمثل هذه الطعونات الخبيثة المبطنة التي لم يسلكها إلا سلف الأمة الطالح لا الصالح، لأن السلف سلفان: سلف صالح وسلف ماذا؟ طالح. هذا يقول: أصبت بوسواس بعدما ولدت لي بنتين أو كذا، وهو عبارة عن الخوف، يعني بعد ما جاءته بنت أو بنتين، وهو عبارة عن الخوف من الموت، فكلما أسمع أن شخصا قد مات أو أصيب بمرض شديد أشعر بالتوتر، أن نفس الشيء سيحصل لي هذا الوسواس يغير تصرفاتي مع أهلي، وحينما أشعر به أحس بالكآبة والحزن، فما نصيحتكم؟ أولا بارك الله فيك، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فكل الناس هذا سبيل وطريق وجادة مسلوكة، فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى وبالسنة. وهذا لا يدعوك إلى التوتر ولا إلى غير ذلك، لا شك أن المرء قد يحزن إذا ما فقد قريبا أو عزيزا، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك لا إبراهيم لمحزنون كما قاله عليه الصلاة والسلام. قد يحزن الإنسان الحزن الطبيعي، الحزن الجبلي الطبيعي، أما أن الإنسان يتوتر إلى درجة أنه يعني يسيء التصرفات مع أهله وأولاده، هذا ما لا يجوز فعله. يجب أن تتحكم في نفسك ولا تقول أنك أصبت بالوسواس، لا نجعل كل شيء في الوسواس كما يفعله بعض الناس، كلما فعل فعلا قال الجان مس كذا. نحن لا ننكر الجان ولا ننكر الوسواس، لكن قد تكون أنت فعلا البلاء منك، ويريد أن بعدما ولدت لي بنتين أو نحو هذه العبارة، إيش دخل ولادة البنتين في ماذا؟ في هذا الوسوسة ولا في هذا الحمق الذي أنت فيه؟ فاستعن بالله جل وعلا، وسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والعون، واقبح جماح تصرفاتك وراقب أفعالك. نعم التوتر قد يحصل كما قلت إذا كان للأمر سبب وارد، أما بلا سبب ما سبب هذا؟ أو فلان مريض أنه قد يصيبك هذا المرض بل أشد من هذا المرض. وإن الله لا يبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره، فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء وله عبادة فيما يكرهه كما يقول ابن القيم رحمه الله. استعن بالله واضبط تصرفاتك وحاسب نفسك، حاسب نفسك في أقوالك وأفعالك. يعني هذا غير مبرر لأن تكون مسيئا لأهلك وإخوانك. هذا يسأل: من كان يريد السفر للعمرة من المدينة النبوية بسيارته فهل له السفر صباح الجمعة أم يصلي الجمعة ويذهب؟ أنت مخير، ما في شيء ما نقول لابد تمشي بعد الصلاة ولا قبل الصلاة، حسب المتيسر. إن استطعت أن تصلي هنا أو تم تعارض لتبقى صلي وامشي، أو صلي هناك يعني في مكة أو نحو ذلك، ما في سبب. يعني الأمر في هذا واسع والحمد لله. هذه مشكلة متكررة بارك الله فيكم، سوء الخط. تعلموا الخط، اللي خط سيء تعلم، وهذا يمكن ما هو صعب، هذا مكتسب. تعلم الخط مكتسب، لا تظن أنه ماذا خصلة تجبل عليها، لا هو مكتسب. أنت بدليل الطفل عندما يبدأ الكتابة كيف يكتب الألف؟ نصفها رأسها وبقية العمود أقل من الربع، صحيح؟ الباء ممكن يكتب كامل الصحيفة باء، أليس كذلك؟ شيئا فشيئا وإذا به يحسن ماذا؟ خطه. أرجوكم بارك الله فيك، في كثير من الأسئلة ما أعرف أقرأها، سوء الخط. وليس كل ما في نفسك تريد أن تسأل عنه تكتبه بالسؤال، عبر عما في نفسك بعبارة مختصرة مقتضبة حتى تكون واضحة. هذا يقول أن أحد الإخوة يطلب منا الدعاء لوالده المريض بأن يفرج الله عنه فهو في حالة حرجة لكبر سنه، نسأل الله أن يلطف بنا وبه وأن يجمع له بين الأجر والعافية وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم